الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان السائل يشتري السلعة بالدينار وتعوضه الشركة التي يعمل عندها بالعملة الأجنبية، ثم هو يصرفها فيحصل على زائد، فإن ذلك جائز له إن شاء الله تعالى، إلا إذا كان تعامله مع هذه الشركة مخالفا لما هو مقرر من جهة الحاكم. إذا كان ذلك مخالفا لما هو مقرر من جهة الحاكم فعليه أن يصلحه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.